نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فقد وصلنا لكتاب الصلاة ونتكلم عن مقدمات الصلاة وعن شروط الصلاة كما سبق وتكلمنا. ففي هذا اليوم نتكلم عن سترة المصلي، وهي وإن كانت ليست داخلة في الصلاة إلا بعض الناس جعلها صلاة إلا بعض الناس جعلها واجبة، وبعضهم بعض العلماء جعلها واجبة وبعضهم لم يجعلها واجبة. لذا سنبحث مع المصنف هل هي على الوجوب أو على الاستحباب، وما مقدار هذه السترة، وما هي المقدار بين المسافة بين المصلي والسترة وما إلى ذلك. يقول المصنف أبو ابن حجر العسقلاني: وعن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفة. من الأمور التي يقع فيها كثير من الكتاب إذا كانوا من الحفظة أنهم يحفظون، يعني غير مكانكم، غير مكانك التكيف ممتاز، أن إذا كانوا من الحفظة كالنووي وابن حجر وابن القيم وابن تيمية أن يكتب الحديث من ذاكرته، فربما يلبس عليه كتاب بكتاب. يعني يقول مثلا الحديث كما في الحديث السابق اللي هو يقتل الأسودين في الصلاة، لم يذكر المصنف أنه من رواية الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد رواه في 7 مواضع من مسنده ولم يذكره ابن حجر. وابن حجر أوضع كتاب أو وضع كتب في أطراف الكتب غير الستة وغير الستة، يعني الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وأصحاب السنة 4 أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، جميعهم رووا الأحاديث. فجاء الحافظ المزي وجعل المزي وجعل كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، فوضع أطراف الكتب الستة. وجاء ابن حجر فاستدرك عليه وعمل كتاب أندقة الذراف على تحفة الأشراف، ثم أعجبته الفكرة فقام بعمل أطراف المسند المعتري في أطراف المسند الحنبلي، أو معرفة المسند المعتري لأطراف المسند الحنبلي، فجعل مسند الإمام أحمد لوحده زي الكتب الستة، زي كتب تحفة الأشراف. ثم أعجبته الفكرة أكثر فقام بعمل كتاب اسمه إتحاف المهرة بأطراف العشرة، ووضع فيها جميع كتب السنة غير الكتب الستة ومسند أحمد، فأعانته هذه على التخريج. يعني بقى سهل أن الحديث يمر عليه عند التخريج أن يقول هذا في الموضع الفلاني وهذا في الموضع الفلاني. وكذلك الحال أن المزي جعل رجال الكتب الستة هي العمدة، البخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، فجعل كتاب تهذيب الكمال، جعل كتاب الكمال وجعل تهذيب الكمال، جعلوا 3 أضعاف أو 4 أضعاف تهذيب الكمال الكتاب الكمال نفسه عليه الصلاة والسلام، فزاد ونقص وعلق على رجال الكتب الستة حتى أنه أغنى الناس أن يرجعوا إلى غير كلامه. يعني هناك من تكلم في علم الرجال كتب الجرح والتعديل، مثلا زي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم وغيره من كتب التي عانت بالرجال، إلا أن المزي اهتم بكتب الستة. فجاء أيضا ابن حجر وجعل كتاب تهذيب التهذيب، فزاد عليه قليلا وانتقد عليه بعض الأشياء. والمزي لا يعطي درجة للراوي، فجاء ابن حجر وأعطى درجة، فعمل تهذيب التهذيب، اختصر كلام المزي، ثم انتقل إلى كتاب ثاني اسمه تقريب التهذيب، جعلوا الراوي ضبط اسمه ودرجته، الراوي ضبط اسمه سنة وفاته درجته. يعني يقول مثلا اسمه كذا بضم الحاء بفتح الحاء بكسر الحاء بالمعجمة بالمهملة حتى يعرف اسم الراوي، ثم يذكر فمات سنة كام، ثم يقول من أي طبقة، ثم يقول مقبول ثقة ضعيف صدوق لا بأس به، جمعا بين هذه الأقوال. فمع ذلك المزي جعل الحافظ المزي اللي هو ابن كثير تزوج بنته، الحافظ المزي أبو الحجاج المزي كان من تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية، وما أفاد أحد من شيخ الإسلام قد ما أفاده المزي. وشيخ الإسلام أفاد المزي في العقيدة وفي الفقه. المزي ما كان فقيه ولا كان من أهل العقيدة السلفية اللي لهم تبحر في هذه المسألة، إنما هو كان من أهل الحديث ومن أهل الرجال، فأفاد جدا جدا شيخ الإسلام ابن تيمية. وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الحافظ الذهبي، من كلهم كانوا جيل واحد، والحافظ ابن كثير، فقام حتى أنه لما سجن المزي قام شيخ الإسلام مع مجموعة من العلماء واقتحموا السجن وأخرجه، فتركه السلطان، ما كانوا يحبوا السلاطين أن يستعدوا العلماء أو يخشوا بالعلماء. فالمزي ما عملش في حياته غير كتابين، الكتابين دول يعني شاري الأمة على كتافه بالكتابين دول فقط. كتاب اسمه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، فيبدأ يأتلنا بكل حديث الطرف بتاعه بس، يعني انت بمجرد بس لما تقول لو يعلم، فيأتي في باب اللو اللام والواو، لو بحروف الترتيب المعجمي لو يعلم، فيقول لك مثلا ايه، انت بقى يشوف مين روى هذا الحديث، ابو جهيم، فرتب كتابه تحفة الاشراف بالترتيب الابجدي على اسماء الصحابة، ثم بالترتيب الابجدي عن الرواة عن الصحابة، ثم عن الرواة عن الرواة عن الصحابة، يعني التابعين، ثم تابعي التابعين. فحل اشكالنا لنا كثير في ايه، يقول مثلا احيانا يكون الراوي روى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والتلميذ روى عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فنقع في حيرة، من سفيان؟ لما يأتي كلمة سفيان، من سفيان هذا؟ لا نعرف. فنرجع تحفة الأشراف نجده تتبع طرق الحديث في كل الكتب حتى استنبط أن أو لقى في طريق صرح بسفيان، فإذا هو سفيان بن عيينة فيضعه في سفيان بن عيينة، أو سفيان الثوري فيضعه في سفيان الثوري، وكذلك حماد. يعني المحدثين كانوا بيكلموا ناس على نفس الطبقة، ما كانوا بيكلمونا احنا، احنا عالة، كل الجيل ده كلنا عالة، بنقول شوفوا هم قالوا ايه، احنا كل اللي بنعمله ان احنا بننقل كلامهم للناس فقط. يعني العلماء دلوقتي فحول العلماء شغلتهم يقول قال ابن ابي حاتم كذا، قال فلان كذا، قال فلان كذا، نقله ما عندناش، لكن هم ما كانوش نقله، لا ده هم الاصل، هم اللي وضعوا اصل هذا العلم. فهو مثلا يقول عن حماد عن ايوب، ما خلاص ما يحتاج، اذا قال كده كل المحدثين يقولوا حماد ابن زيد وايوب السختياني، انتهت، ما في حماد ما رواش عن ايوب الا حماد ابن زيد على طول، يقولوا حماد عن ثابت وهم مغمضين، حماد ابن سلمة ثابت البناني راوية انس ابن مالك. فهو ما بمجرد بيكلم طلبة العلم، مش قاعدين هو ده بيكلم احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين والبخاري، يعني هم بيكلم، يعني لما يكون ابن مهدي قاعد، عبد الرحمن ابن مهدي تلميذ سفيان الثوري، قاعد يدي درس مين؟ يقول علي بن المديني كان يأتينا عبد الرحمن ابن مهدي يوم الثلاثاء، فكنا من بعد عصر يوم الاثنين نعتكف الى عصر يوم الثلاثاء حتى يأتينا، عشان يلاقي له مكان. مين يقول الكلام ده؟ علي بن المديني شيخ البخاري، امام العلل وامام الصحيح وامام الدنيا. فعلي بن المديني يحجزوا مكانهم تحت رجل الشيخ يوم الاثنين عشان درس الشيخ يوم الثلاث. فطبعا علي بن المديني مش من السذاجة، وانه لما يسمع مثلا يقول مين حماد عن ثابت دي، هو قال الكلام ده قد يضرب من الدرس، فقاعد هنا في الاول تقول حماد مين حماد عن ثابت، فما يحتاجش غير التلميح فقط. فهم اغلب الاسامي تجدها انها ايه، لذلك تجد كلمة الاعراض والاحوال ما على سبيل السب ابدا، انما على سبيل الاختصار، ما في غير عاصم الاحول، ما في غير عبد الرحمن بن هرمز الاعرج. فبمجرد ما يقول الاعرج ما في غير اعرج واحد، بمجرد ما يقول الاحول ما في غير احول واحد، وهكذا ميز بهذه الطريقة. فكانوا يخاطبوا الناس بهذه الطريقة، مثلا يسمي محمد بن بشار بندار، ويسمي محمد بن جعفر غندر، فيقول حدثني بندار عن غندر، خلاص انتهت، معروف مين بندار ومين غندر، المسألة عندهم مختصرات، فبالتالي سهل عليهم حفظ الاحاديث بهذه الطريقة. فنرجع لمرجوعنا لنا، خرجنا عن الموضوع، فقلنا هنا انه قال متفق عليه، فاللفظ ما عليه من الاثم لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم. والعجيب ان ابن حجر العسقلاني اللي كتبها استدرك على غيره، على صاحب العدة، يعني اعتقد انه ابن دقيق العيد، والله اعلم لم تكن الذاكرة، فانتقد عليه أن يقول هذا، وقال كيف إن هو يقول كده وليست موجودة في البخاري بهذا اللفظ ولا في مسلم، وإنما موجودة في كتب أخرى، ثم هو وقع في النسيان ووضعها بهذا اللفظ، فقال ما عليه من الإثم، لأن هنا جعل الإثم على المار. دائما قلنا لكم قاعدة قبل كده، كل حديث جاء فيه لفظ فصل في المسألة موضع شك، كل حديث جاء موضع شك، إما أن يكون ضعيفا أو الطرف الآخر لم يعترف به. فهنا كلمة إثم، فجعل الإثم على المار. طب الذي لم يتخذ سترة، الإثم عليه ولا ما عليهوش إثم؟ انت جعلت بس الإثم على المار، فهذا الموضع الخلاف بين العلماء، هل الإثم على كليهما ولا على هذا دون ذاك، ولا ليس هناك إثم على أحد؟ فقال لو يعلم المار بين يدي المصلي لا ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا، فقلنا ما عليه من الإثم، لكن هي لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40، لكان أن يقف 40. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم بغير لفظ الإثم، وهو فيه دليل على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي منفردا، لا يجوز المرور بين يدي المصلي منفردا، أنه سيرد بعد ذلك أن المصلي مأموما خلف إمام له إمامه سترته، أو سترة إمامه سترة له، كما سيأتي جمعا بين النصوص. ففي هذا الحديث أنه يقف، وعند البزار قال 40 خريفا، يعني 40 سنة، وهنا العلماء يعني أو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من بلاغة اللغة العربية لو قال 40 ربيعا أو 40 خريفا أو 40 شتاء أو 40 صيفا لكان المعنى واحد، لكن الخريف شهر الخوف، يعني الشتاء الناس تدفأ، فالشتاء شهر الناس تكن، والربيع شهر الخروج والاستمتاع، والصيف شهر السمر والسهر، إنما الخريف وقوع الأشجار وكده، فبالتالي دايما التخويف بيأتي بالخريف، من براعة اللغة العربية دايما يأتي التخويف، يقول لك إن سقط حجر من قعر الأرض من من من سطح الأرض إلى قعر جهنم فمكث 70 خريفا، لأن الخريف شهر فيه تخويف، فدائما يأتي بألفاظ التخويف بالخريف، ودائما يأتي بألفاظ البشارة بالربيع، من من من عظمة الربيع، وكلاهما معنى واحد، سنة 40 سنة، يعني ممكن يقول سنة، لكن البلاغة اللغة العربية بتسعفه أنه يقول ألفاظ تقوم تدي إيحاء آخر. وعن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. الذين وضعوا كتب الفقه، نعم لا مؤخرة الخرق مكسورة مؤخرة، نعم السكون الهمزة عليها سكون، مثل مؤخرة الرحل، لكن جاءت برضو مثل مؤخرة الرحل ما مشددة هذا هنا، لكن جاءت موضع آخر بالرب. فنقول هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين وضعوا كتب الفقه، لماذا قال الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي عن الإمام أبي حنيفة مع ما له من أراء خالفت الجمهور، حتى أن الذين وضعوا الآثار وضعوها نكاية في الإمام أبي حنيفة، يعني كان أبو بكر بن أبي شيبة يقول كتاب المصنف بالآثار للرد على الفاسق أبو حنيفة النعمان، لأنهم كانوا يأتونه بالنصوص فكان لا يقبل النصوص إذا خالفت القرآن، لأن القرآن عنده أوثق. والحوار اللي كان بينهم طبعا هم كان يعني ينسب إلى مرجئة الفقهاء، أنه كان يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن من قال يزيد أو ينقص فهو كافر، وما إلى ذلك من بعض الآراء اللي كانت للإمام، لكنه فحل من فحول الأمة، ارتضت الأمة فحولته أبت أم شاءت، يعني سردت أو ما رضيتش. فبالتالي يعني دي امور هامه جدا ان نتعلم، طالب العلم مش انه هو ياخذ العلم، لا، طالب العلم اللي يعرف ياخذ العلم من كل حد حتى من الفساق. يعني لو عندنا شيخ صوفي، شيخ شيعي، رافضي، كذاب، ولكنه قال كلام منضبط موافق للشرع عندنا، ولكن ذكاؤه استنبط شيء معين، لطالب العلم ان ياخذه، لكن امتى يعمل الكلام ده؟ لو كان عنده المقدرة أن يميز الغث والسمين، غير كده ما يعودش يسمع. لكن لو عنده هذه المقدرة، ضربت لكم مثل كما قال ابن كثير لما قال ما أعجبني الحوار بين سني وصوفي مثل هذا الحوار، أن سني صوفي بيقول لسني أين عندكم في القرآن أن الله لا يعذب أحبابه؟ فبحث السني في دماغه ما لا، فقال ما عندنا، فقال بلى قول الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ فمفهوم المخالفة أن حبيبه حتى لو أذنب ما يعذبوش. فقال فأعجبتني غاية الإعجاب وهي من صوفي. فهذا يعني هو، فالإمام أبو حنيفة أول من صنف كتب الفقه، أول من صنف الفقه بهذه الطريقة، عمل حاجة الأول قال إن في حاجة اسمها عقيدة فسماها الفقه الأكبر، وحاجة اسمها فقه فسماها الفقه الأصغر اللي بيسموها الأصول والفروع. الفقه ده اسمه إيه؟ الفروع. الفقه اسمه الفروع والعقيدة اسمه الأصول. إحنا إذا اختلفنا في الفروع نقبل بعضنا البعض، لكن لو اختلفنا في العقيدة أنت مشرك وأنا مسلم كيف نتفق؟ فهنا الأصول هو الفيصل بيننا، أما الفروع نقبل بعضنا البعض. فهو الذي قسم أصول وفروع، ثم جاء على الفروع وقسمها بأعاظم ما فيها، فبدأ بالصلاة ثم قال للصلاة أشياء تسبقها مثل هذا الترتيب. فلما جاء الفقهاء من بعده بدأوا يضعوا هذه العلوم التي بين أيدينا. يعني إحنا لو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لو كنا على هذا وضعنا ده ربما نكون زي ما يقولوا كده زلطرش في الزف، نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعدي علينا وما نفهم. لكن الصحابة بقى أو اللي جم بعد الصحابة يعودوا فصصوا الحديث. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي عايش حياته العادية، ماشي بياكل ويشرب ويقوم وينام ويخش الحمام ويطلع، لكن يطلع بقى العلماء يقولوا الله بصوا كده الرسول صلى الله عليه وسلم لقوا مستقبل القبلة، يقولوا باب جواز استقبال القبلة في البيت عند قضاء الحاجة. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده؟ لا. ولذلك ربنا بعت الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج عملي، ما عادش قرآن منك للقرآن تقوم يحصل تضارب شديد بيننا، لا ده أصبح نموذج عملي الرسول عليه الصلاة والسلام. فيصبح بقى الفقهاء اللي جم لهم منا علينا، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفقهاء العلماء هم ورثة الأنبياء. ليه؟ إنك أنت تبقى الكلمة عادية، تبقى الكلمة عادية. يعني مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في غزوة تبوك قتل الفجر وقاموا صلوا بعد شروق الشمس وقاموا من الوادي، فقالوا في حديث عمران بن حسين فلقد فرطنا في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم وإنما التفريط أن تترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. طب دي قصة في حاجة منفردة، يقول العشاء ممتد إلى الفجر. جبت الكلام ده منين؟ وده بقى دور العلماء الفقهاء إن هو بقى يجيب لك هذه المعلومة ويسقها لك في صياغة معينة. فهذا ولذلك قال الإمام الشافعي كل الفقهاء عالة على الإمام أبي حنيفة لهذه المسألة، هو الوحيد اللي بدأ يقسم يطلع أشياء ويحطها سواء من القرآن أو سواء من السنة. فهذا هو الفقه. الفقه قام عندك قدرة على الاستنباط ولا لا؟ يعني الإمام الشافعي كان وهو عنده 14 سنة مر في سوق فلقى اتنين ناس ماسكين في بعض في خناق، فبيقول لهم ايش؟ واحد قال له انا اشتريت من هذا الرجل هذا البغبغاء وقال لي انه يتكلم ولا يسكت، وفعلا خد البغبغاء الراجل لعب بيه اسبوع وراح مرجعه له تاني وقال له لا ده بيتكلم ويسكت انت كذبت علي، قلت له يتكلم ولا يسكت، قلت له هذا البغبغاء يتكلم على طول الوقت فانا عايز ارجعه، فالراجل قال له لا ما يحصلش بعد اسبوع انك انت ترجعه. فاليوم الشافعي قال اقضي بينكم، فقالوا اقضي، فقال ارى انك لا يحق لك ان ترد البغبغاء، فقالوا لما؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس اما ابا الجهم فانه لا يرفع عصاته على النساء، يعني طول ما يضربهم، ومعلوم انه ياكل وينام ويقضي حاجته، يبقى اذا في وقت مش هيرفع، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، فتكلم على الغالب، فالكلام على الغالب لا يكون كذبا. شوف شو الاستنباط، هذا الاستنباط يدل، هو دي بقى الفقه. كذلك لما راح واحد للامام ابو مالك وقال له كان قلت لامراتي بيلعبها فبيهزر ورط نفسه، قال لها ان لم تكوني كالقمر فانت طالق، وبعدين تدرك لنفسه قال لا لو انت ماشي انت مش زي القمر ولا حاجه، فراح للامام ابو حنيفه قال له لا مراتك مش زي القمر طلق، القمر ده اجمل حاجه في الدنيا. فهو خارج يبكي فقابل الامام الشافعي فقام قال له قص على القصة، فقال له يعني بعد ما فكر شوية قال له ارجع فلم تطلق امرأتك وامرأتك اجمل من القمر، فالرجل قال له اتعرف امرأتي؟ رد جميل يعني، قال له لا امرأتك من البشر من بني ادم، والله عز وجل يقول ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، والقمر من التقويم، فالانسان احسن من القمر. فرجع الإمام مالك وقال له هذا الكلام، فيعني انبهر الإمام مالك من قوة استنباط الإمام الشافعي. فالفقه هو أنك الحديث يعدي عليك فتقعد تستنبط منه استنباطات قد لا تكون يعني مستحضرة في ذهن من سمعها في وقتها، إنما أنت تأتي بكل شيء. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك يسأل عن بعض أشياء كثيرة، فيقول مثل مؤخرة الرحل، إن إذا وضعتها مؤخرة الرحل اللي هي إيه؟ عصاية بتحط في حمل الجمل مثل الحديدة أو عصاية أو شيء، لو سحبتها من مكان وغرستها في الأرض يجوز أنك تصلي إليها، يجوز أن تصلي إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السترة، هو كان يضع سترة، صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا لسترة، ما صلى بغير سترة إلا في مواضع قليلة جدا، لكنه كان يصلي أمام سترة. فلما سئل من هنا العلماء قالوا أن السترة اختلفوا بقى، هل هي على الوجوب أو على الاستحباب؟ احنا نقول كل لفظ، عشان كده دقة ألفاظ الحديث، ولذلك العلماء قالوا لا يروى الحديث بالمعنى لأن قد يخل المعنى مقصود الحديث، إلا إذا كان الراوي فحل من الفحول. احنا قلنا يعني عشان الشيء مش يذكر، بس احنا قلنا أول من صنف الفقه بالطريقة دي أبو حنيفة، وأول من قطع الحديث الإمام البخاري، أول من قطع الحديث الإمام البخاري، فأصبح يجيب الحديث جزء صغير من الحديث من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا وجزء من هنا دون أن يخل بمعنى الحديث، لأنك لو قطعت حاجة وأنت مش خبير الكلام ما يستقيمش، يعني جرب كده تقطع كلمة من نص الكلام لا يستقيم، إلا إن كنت بارع في اللغة العربية فعندك قدرة إنك تقطع كلمة ولا يخل المعنى. فالإمام البخاري يأتي من الحديث ما يكون شاهد لما بوب له أو لباب ما قاله. فمن من من هنا هو أول من صنف أو أول من سلك هذا المسلك خلاف الإمام مسلم، ما يقطع الحديث أبدا، يعني يأتي بالحديث زي ما هو على بعضه، ثم إذا كان هناك شواهد ومتابعات يأتي بها. فمسلم يأتي بالأحاديث كاملة لا يقطعها، ولذلك حتى تكراره يكرر الحديث هو، لكن البخاري لا يمكن يكرر، كل مرة يكرر الحديث يأتي بفائدة، إما يغير في الإسناد وإما يغير في المتن، مش هو اللي يغير، يبحث عن إسناد آخر أو يبحث عن متن آخر حتى تزيد الفائدة. فهذا الحديث اللي هو مثل مؤخرة الرحل، العلماء قالوا منه أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل السترة أن الإنسان يتحرى بأي سترة يراها المار. واختلفوا العلماء المسافة اللي تكون بينك وبين السترة، فاتفق أقوالهم على أنها تكون ثلاثة أذرع، يعني بينك وبينها ثلاثة أذرع. فالذين لم يوجبوا أو لم يجعلوا السترة واجبة، اللي قالوا أن السترة ليست واجبة، قالوا تقدر المسافة اللي تمر بين يدي المصلي بقدر ثلاثة أذرع، يعني اعتبر أن فيه سترة فتمر بقدر ثلاثة أذرع، تترك له ثلاثة أذرع ثم تمر من بعده من موضع قدمي، نعم تسيب له ثلاثة أذرع من موضع قدمي وتمر بينه. فهناك حديث آخر كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليخط خطا، هذا الحديث ضعيف، حديث مضطرب، رواه الراوي طارة عن أبيه عن أبي هريرة، وطارة عن جده عن أبي هريرة، وطارة عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وطارة عن أبيه عن رجل عن أبي هريرة، فاضطرب فيه غاية الاضطراب، وهو وأبوه مجهيل فضعف الحديث، اسناد ونعم اضطراب الاسناد، فبين ضعف الحديث. طبعا احنا ونلقى بكده ان اضطرابان، اضطراب متن واضطراب اسناد. فالحديث لم يعتبره العلماء وجعلوه مثال على الحديث المضطرب، لكن الحديث برغم انه مضطرب وبرغم انه ضعيف اخذ به كثير من العلماء، منهم احمد. ليه اخذوا به؟ لان الحديث لم يأتي بجديد. احنا قلنا ايه الضابط للحديث الضعيف اللي يؤخذ به؟ ان يكون الامر بدون الحديث الضعيف، الحديث ما قدمش ولا اخر، لكن يكون هذا في شيء من الاستئناس، يعني انت دلوقتي بتعمل نفس العمل هو بس انت عندك شك ان يكون النبي ايد عملك، او بتعمله بدون ما يكون النبي ايد عملك، ففي الحالتين واحد، لكن وفي حالة ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام ايد عملك احب الى نفسك، يعني حتى ولو كان على سبيل الشك. يعني انت دلوقتي انت كده كده هتعمل هذا الامر كده كده هتعمله، لكن ستفعله وعندك شك ان كمان يوافق كلامك فعل رسول عليه الصلاة والسلام. فاحنا قلنا ان السترة غير واجب عند جمهور العلماء، ثم نترك ثلاثة اذرع في حالة عدم وجود سترة. طب اذا حطينا خط على الارض بحيث ان الناس بدل بقى ما تقيس الثلاث اذرع بنفسها يبقى شايف الخط في عدي من جنبه فاطمئنن لك وللمصلي، هل الخط ذات شيء؟ ما ذات شيء، ما احدث امر جديد، اذا وجوده لا يؤثر. فحتى ولكن يؤثر ايجابا، يعني لو ما عندناش الحديث وعملنا هذا الخط عقلا ليكون عقلنا راجح، عقلنا اسلم. يعني بدل ما يقعد الرجل يقيس اربع ثلاث اذرع ويعدي من بعديها، لا انت ريحته حطيت له خط مثل الخط. وانا لست مع الشيخ ابو اسحاق يا الله يشفيه انه قال ان الخط اللي في المسجد بدعة. الشيخ قال الخطوط اللي موجودة في المساجد هذه بدعة، اللي في سورة الصفوف انا اقول هذه ليس فيها شيء، هذه اعانتك على انك تحط رجلك عليها فيستقيم الصف. ايش المشكلة اللي فيها؟ ليس امرا تعبديا في ذاته، ليس امرا تعبديا في ذاته، وانما ضبط الصف بهذا الخط، فايش المشكلة اللي فيها؟ فكذلك هذا الامر. نعم، يعني ما نقدرش نسميها كده لانها امر يعني مش ما يحتاجش ان احنا نقول مصالح المصلى يعني. لكن المسبحة مش بدعة، لا لا فقط لا لا لا دي غير، ولكن علشان كده رخص فيها العلماء. يعني المسبحة رخص فيها العلماء علشان بتعينك على العد وليس متعبدة في ذاتها. ولكن اللي قالوا انها بدعة برضو رأيهم وجيه، لان قالوا انها كان في زمن النبي مثلها ومع ذلك لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام فتركها، لكن ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم خط في الارض ورده او اباه. نعم يعني ده حاجينا في الصلاة، خلينا نأخره شوية، ده مبحث طويل. لا مو ضعيف، لا هذا مو ضعيف، هذا حديث في الخلاف فيه هل هو شاذ ام محفوظ، زي ما هيأتينا حديث دلوقتي وحنشوف. فزائد ابن قدامة ثقة ثبت امام فقيه، انفرض لوحده وخلفه الخمسة اللي رووا الحديث وما ذكروش يحركوها، فهل تقبل زيادة الثقة ان خلفه مجموعة من الثقات؟ هيأتينا البحث ده في الحديث اللي جاي. وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم سبرة، لا نقول سبرة، عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاة ولو بسهو. هنا اختلف العلماء في هذا الحديث، هل اللام هنا لام الامر ام اللام هنا للنبي صلى الله عليه وسلم لام انه لو استقر احدكم، يعني كانها للترجي او للتعليل، يبقى يستتر ولو بسهو. فالذين اوجبوا السترة اخذوا بهذا الحديث، وهو حديث صحيح انه من رواية عبد الملك ابن الربيع ابن سبرة عن ابيه عن جده. فهذا الحديث العلماء جعلوه هو اللي يوجب سترة المصلي، لان اللام هنا جعلوها لام للامر انه يستتر احدكم في الصلاة ولو بسهو، ان يستتر ولو بسهو. وبعضهم قال إذا كان مستترا فليستتر بسهو، إذا لم يجد وكان مستترا فكأنها خرجت مخرج الإرشاد ليس مخرج الأمر، خرجت مخرج الإرشاد وليس مخرج الأمر. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله، باب مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي. احنا قدمنا قدمنا من الوقت لسه أبو عاصم، قدمنا الوقت لسه. يعني نمشي في الحديث شوية لحد ما يعني على مرور الكلب والحمار ومرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي. وعن أبي، شوف ترتيب الأول ابن حجر العسقلاني، إنه بدأ الكلام بوجود السترة، ثم طيب إذا ما توجدتش السترة ماذا يترتب على عدم وجودها؟ الترتيب رحمكم الله، شوفوا الترتيب الفقهي، الترتيب الأول دائما يعني يأتي الأول بباب يعني ذكر من أبواب ما تبطل الصلاة من الكلام، ثم ما لا يبطل الصلاة من الحركات، وكذلك هنا باب مثلا السترة ووصف السترة وما إلى ذلك. وبعض العلماء جعلوا السترة واجبة، وبعضهم لا، يعني بدلا من نخش في موضوع بحث المرأة لعلنا نقرأ بحث السترة وما قالوا فيها. فالعلماء قالوا ابن حجر ترتيبه الأول إن هو يأتي بالأمور المترتبة على بعضها البعض، فأتى بالسترة ثم ما يترتب على ترك السترة من إما عقوبة وإما بطلان، أنت ضيعت نفسك. يعني أنت دلوقتي لو بتصلي بغير سترة ثم مرت امرأة من أمامك أو مر كلب من أمامك أسود أو مر حمار فقطعت صلاتك، مين اللي خسر؟ أنت لتركك للسنة، فكان هذا المترتب عليها. فبالتالي السترة تكون للمصلي أمانا لنفسه، أمانا لنفسه، ثم بين لغير المصلي لا تفسد صلاة أخوك، لا تفسد صلاة أخاك، فتأثم بالمرور. فلو عرفت ما عليك أنك أنت تمر من أمامه وتفسد صلاته لو وقفت ولو 40 خريفا ولو 40 سنة. فالترتيب الفقهي في المسألة أهم. فهنا العلماء اختلفوا في أبواب السترة، فقالوا يأخذ الإنسان سترة تكون في حدود يعني مثلا ذراع أو ثلثي ذراع، بحيث أنها ترى، كما كان يوسف لم يضع عصا بين يديه أو رمح صغير اسمها عنزة، كان يضعها أو عنزة يضعها بين يديه في الصلاة حتى يراها الناس. طيب هذا الكلام ده إمتى؟ لما تكون بتصلي في الصحراء. لو ما بتصلي في الصحراء وبتصلي في مسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الاسطوانة أو الجدار، يعني إما أن يكون الإمام فيتخذ الجدار وإما يتخذ الاسطوانة. وهناك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلى اسطوانة يصمد إليها ولا إلى شجر ولا إلى حجر، هذا الحديث لا يصح، إنما الصواب أنه يتخذ الاسطوانة. فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليقترب من هذه الاسطوانة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادت عنزة أن تمر بين يديه أو أرادت شاة أن تمر بين يديه فلسق نفسه بالجدار حتى أن لسق بطنه بالجدار حتى تمر من خلفه ولا تمر من أمامه. فالعلماء قالوا كم المسافة اللي تكون بينك وبين هذا الجدار أو بينك وبين هذه الاسطوانة؟ يكون 3 أذرع مقدار سجودك من رجلك إلى هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى، يعني لم يثبت إطلاقا، الناس اللي بتقتل نفسها في الصلاة عند الروضة الشريفة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الروضة الشريفة حديث واحد بفضله، ليس هناك حديث بفضل الروضة الشريفة إلا أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فقط، لكن ما هو الفضل في الصلاة في هذا الموضع؟ ليس هناك أي فضل إلا في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة إلى الإسطوانة التي عند المصحف، يعني عند المصحف اللي فيها المصحف ده اللي بقى يحطه بعد كده فيها المصحف، فكان يتحرى الصلاة إلى هذه الإسطوانة. فكان ابن عمر يتحرى الصلاة في هذا الموضع لعله فيه إيه؟ فضل من الله عز وجل، لكن ما هو هذا الفضل لم يذكر، ليس هناك حديث في هذا الفضل. فهنا كما تقدم قلنا أن السترة لابد أن تكون مرئية ومشاهدة عند المار، وتكون بينه وبينها 3 أذرع، وقال ويقترب منها، يقترب من هذه السترة حتى لا يعني يجعل أحد يمر بين يديه، وأن الإمام سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، لما رواه ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس بمنى فمررت بين بعض الصفوف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، الأتان يعني إيه؟ أو الأتان أنثى الحمار، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. العجيب أن الإمام أحمد وهو إمام فحل من الفحول أنه تحير في حديث المرأة والحمار والكلب الأسود، أما المرأة والحمار ففي القلب منها، يعني ما قدرش يجمع بين الحديث ده والحديث ده، كيف ابن عباس مر بالحمار بين الصفوف وما أنكر عليه أحد، وما حاول أن يقول أن سترة الإمام سترة من خلفه كما قال الجمهور. فالإمام أحمد توقف في هذه المسألة. والحديث الآخر المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة نائمة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمزها في قدمها فتكن قدمها حتى يسجد، فهل أدي المرأة وأدي الحمار طيب يعني يعني كيف أنها تقطع الصلاة؟ وحنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله لما نأتي في المرة القادمة. لكن الجمع توفيق الفقهاء بينهم أنهم لا يعني يردوا نص بنص إلا إن عجزوا عن الجمع. إذا عجزوا عن الجمع هنا يبدأوا يردوا نص بنص، إن لم يعجزوا عن الجمع فهنا يعني يقبلوا المسألة. فهنا قال العلماء قال شيخ تقي الدين في الإمام وجعل بعضهم هذا على أنه كان يصلي بدون سترة، واستدل بما أخرجه أبو داود عن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة وكلب تعبثان بين يديه، فما بال ذلك؟ العلماء بقى اللي جعلوا ردوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السترة دي ليست على الوجوب وإنما على الاستحباب، أنه مرة صلى ومرة بين يديه كلب وحمار وما بال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن العلماء ما قبلوا هذا الحديث، لأن حديث تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود رواها جماعة من المحدثين الثقات، فقدموها على هذا الحديث الذي رواه البزار وقالوا أن فيه ضعف، وبعضهم جعل أن هذا الحديث ناسخ لحديث أن تقطع الصلاة المرأة والكلب والأسود والحمار، ولكن الصواب أنه ليس بناسخ له وأن الحديث الأولى، لأن ما نعرف أيهما تقدم عن الآخر حتى نقول أن هذا ناسخ، ولكن قدموا هذه الأحاديث وقالوا أن هذا الحديث لا يقبل لأنه من رواية البزار وفيه بعض الرواة الضعفاء. وقال صاحب نصب الراية ويجعل السترة عن يمينه أو عن يساره، قالوا برضو هذا لا دليل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الأسطوانة مباشرة وصلى إلى الجدار مباشرة ولم يجعلها لا عن يمينه ولا عن يساره، وهذا لم يثبت حتى نقول أنه يجب أن يضعها بهذه الطريقة أو يجب أن يجعلها بهذه الطريقة، إنما هم يقولون على باب حتى لا يكون في باب سد الذرائع، حتى لا يأتي مثلا إنسان ويرى أنك تسجد لشجرة، يعني لو ما عندك في الصحراء غير شجرة فحتحطها سترة وتصلي إليها في اتجاه القبلة، قد يأتي إنسان ويظن أنك تسجد لهذه الشجرة أو يحدث من هذا باب سد الذرائع. لكن إذا ثبت عند الناس أن هذه سترة وعلمت أو فهمت للناس بعد ما خلص أن اتخذت الشجرة سترة فلا شيء في ذلك، وقلنا أنه يدنو منها حتى لا يقطع عليه إنسان صلاته أو يقطع عليه الشيطان صلاته. يعني كلمة يقطع عليه اختلفوا فيها العلماء أيضا، سنتعرض لها بالتفصيل في المرة القادمة. اختلفوا هل يقطع بمحيث أن الصلاة إن قطعت لا خلاص يعني يحتاج يبتها من أول وجديد، ولا تقطع عليه خشوعه والخشوع يزيد الصلاة يعني درجة عند الله عز وجل، ولا يقطع عليه صلته بالله عز وجل فينقص أجره من الصلاة فتكون الصلاة صحيحة ولكن منقصة الأجر، خلاف بين العلماء. والأصوب أنها لا تقطع الصلاة بالكلية إلا الثلاثة الذي نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدهم فلا. واختلفوا أيضا هل مكة يحتاج الإنسان أن يكون له فيها سترة، وهذه من فقه النوازل. يعني الوقت الناس قالوا يا جماعة أنتم بتشقوا على الناس لو ألزمتوهم بأنهم يصلوا لسترة، لأن طول النهار الناس في المسجد يمشوا ويختلقوا الصفوف، حتى لو إنسان صار قام يصلي النافلة بعد ما الإمام صلى حيمر أمامه حتى حيمر النساء، فمال الهيئة دائما الإفتاء هنا إلى أن السترة في مكة غير واجبة وألحقوا بها المسجد النبوي، وبعضهم متوقف في المسجد النبوي لأن في مكة تحتاج إلى الطواف فتحتاج إلى التخطي حتى تذهب إلى الكعبة، أما في المسجد النبوي فلا، صلي في أي موضع في مسجد زي أي مسجد، فقالوا هي في مكة مستثناء. ولكن البخاري لم يرتضي ذلك فبوب قال باب السترة بمكة وغيرها، وهذا الذي جعل الشيخ الألباني يتمسك بمسألة السترة ويراها واجبة في مكة وفي غير مكة، ورد فتوى هيئة كبار العلماء بأنها لا يشترط السترة في مكة لأنها من باب التضييق. ولكن هيئة كبار العلماء حقيقة كان دليلهم قوي فعلا في المسألة، وهو اتقوا الله ما استطعتم، كيف يمنع هذا الرجل يعني يقتل الناس في الحرم؟ إذا منع الناس هم يمروا عشان يخشوا يطوفوا وهو بيصلي صلاة نافلة فهذا حيكون فيها مشقة جامدة، فكان دليلهم أقوى حقيقة من دليل البخاري ومن دليل الشيخ الألباني من أن السترة يعني واجبة في مكة وفي غير مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتخذ السترة اتخذ وكان الحرم يعني في شيء من الفضى شوية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك له المكان، فنقول على الاستحباب إن استطعت فهذا طيب، وإن لم تستطع فلا تلزم نفسك بهذه المسألة. فالله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. ولا بد أن كل إنسان يعني يتعبد دون أن يؤثر على عبادة الآخرين سلبا أو يمنعهم من شيء. ونقف عند هذا القول إن شاء الله ونجيب عن السؤال. أقول قولي هذا السفر لكم جزاكم الله خير. نعم. في الشرح يقول في المظاهر الوعيد يقصد النار لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد بين يدي المصلي. نعم. ظاهر الحديث. أيوة. ظاهر الوعيد. ما هو كلمة الإثم؟ كلمة. لا بمن وقف عامدا أو رقد أو أمام المصلي. نعم الجالس والراقد لا يشمل هذا الكلام كما داحنا نتعرض عليه في المرة الجاية. المقصود هنا بالمرور يعني حتى عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني ما فهمت أن المقصود المرور فظنت أن قالت أشبهتمون أو أعدلتمون بالحمار والكلب فبئس ما عدلتمون به ولكن كنت أقول معترضة رحمكم الله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا المقصود أن المرور وليس المكوث وليس الوقوف من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين كما قال الشيخ ابن باز. الحديث الصبرة لمعبد الجهني ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بثمة هذا الحديث أخرجه الحاكم. نعم. والحاكم إذا أخرج الحديث يبقى صحيح على شرط. على شرط. نعم. لكن أنه يعني يؤخذ بتصحيح الحاكم. لا هنا الحاكم إذا أخرج الحنون دلوقتي لما يقول صححه ابن حبان لما نقول صححه ابن حبان معناه إيش؟ أخرج لما نصح ابن خزيمة أخرجه بس لأنه اشترط الصحة. لكن الحاكم وإن كان اشترط الصحة فإحنا لا نقبل ولا نرد حتى ننظر من الرواة. فإذا كانوا الرواة ثقات قلنا صح وفقنا. ولذلك الإمام الذهبي عمل كتاب اسمه التلخيص على مستدرك الحاكم فكل حديث الحاكم يقول فيه صح على شرطهما يقول هذا من أوهامه وإنما فيه فلان وهو ضعيف ولم يروا عنه فيه فلان كذاب أو يوافقه يقول نعم على شرطه. إذا الحاكم إذا أخرج الحديث لا نتأكد حتى نتأكد من إسناده. والشيء كده إحنا قلنا هذا الحديث رواه عبد الملك ابن الربيع عن ابن سبرة عن أبيه عن جده. فعبد الملك ثقة ثبت وأبوه ثقة ثبت وسبرة صحابي. إذا صحيح. نعم. هما حقيقة الشيخ الإسلام ابن تيمية له استنباطات من أروع ما يكون. الشيخ الإسلام هو أول من قال بمقدم المهر ومؤخره. جابها منين؟ إن واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم لما جات المرأة الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لم تكن بها لك بها حاجة فزوجنيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هل معك من مهر؟ فذهب يلتمس فعاد ولم يجد. فقال التمس ولو خطب من حديد. فذهب ورجع قال له ما عندي غير ثوبي. قال له ما تفعل تفعل بثوبك إن لبسته فلم يبقى عليها شيء وإن لبسته لم يبقى عليك شيء. فقال هل معك شيء من القرآن؟ فقال نعم معي كذا وكذا وكذا. فقال زوجناك بما معك من القرآن. يعني إيه بما معك؟ يعني حتعلمها القرآن. فكأن المعلم بيأخذ أجر فيصبح القرآن يساوي فلوس يساوي نقد. فيقول حتى شيخ الإسلام فلو هذا الرجل طلقها وما كانش لسه علمها ما حكمه؟ قال وجب عليه أن يلزم أن يأتي لها بامرأة تعلمها القرآن لأن ده حقها ده مهرها ده تمن ما جمعها تمن ما نام معها. فبالتالي لابد أن يأتي لها ويعلمها. فيصبح هنا القرآن كأنه نقد بقى له مقدم وله مؤخر بالقرآن. فما المانع أنك أنت لما تقرأ وتعطي ثوابه للميت كأنك تصدقت عليه زي إيه صدق عليه. وهذا اللي قال إن هذا الرجل حيدفع القرآن بعد فحيدفع المال بعد. فقياسا عليه لو إنسان معهوش فلوس وعايزين نزوجه يدفع جزء مقدم وجزء مؤخر. فكان هذا استنباط شيخ الإسلام تاني. ولكن الذين قالوا لا يصل ثواب الميت قالوا أن ليس الإنسان إلا ما سعى فلا يصل ثواب الميت. عاش دي مستثناء بالنص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أحج عن أبي أحج فمستثنى بالنص غيره لا ولد صلح له أبو الخلف برضه مستثنى. ايه لسه حديد. نعم. نعم. هذا رأي الإمام أحمد والإمام أبو داود. طالما يعني إحنا قلنا منهج تتذكروا ولا بتنسوا، لما قلنا أبو داود منهجه أنه إذا لم يجد في الباب إلا حديثا ضعيفا معمول به أورده، إذا لم يجد في الباب إلا حديثا ضعيفا معمول به أورده، ثم بين ضعفه إن هو ضعيف. طب لماذا أوردته مع إن أنت عارف إنه ضعيف؟ لأني معمول به، ليس في الباب غيره، يعني ما عندوش في الباب غير هذا الحديث، مثلا حديث أسماء. طب لما نحب نقول دلوقتي الحجاب بالنسبة للمرأة وينه؟ ما عارفين يعني له مواصفات، لكن في حديث أبو داود حدد. فلما كان هذا التحديد موافق لمفهوم الآية والمفهوم الصحابة أورد الحديث وبرأ عهدته منه بأنه بينه ضعيف، وهذا صنيعه. مثلا كنا إذا حاد منا الركبان تسدل إحدانا على وجوهنا، حديث ضعيف، بس هل يمنع المرأة ممنوعة من النقاب؟ لكن هل ممنوعة من الإزدال؟ غير ممنوعة. فيورد الحديث إن معناه صحيح معمول به، بس يبينه ضعيف فقط. الإمام أبو داود عمل رسالة إلى أهل مكة فقال جمعت في كتابي هذا الصحيح وما يقاربه وما يشابهه، وما كان ضعيفا بينته، وما كان شديد الضعف تركته. فأبو داود إذا أورد الحديث وسكت عنه فالحديث عنده إيه؟ صحيح. دائما الحاجة الضمنية بتكون أقل من الحاجة الصريحة. يعني مثلا لو إنك لو واحد قال لنا اتفضلوا، يبقى هو صرح بإننا ندخل. لكن لو قال يا جماعة حتى أنا لو مش موجود والباب مفتوح خشوا، بعضنا قد يتحرج انه يفتح الباب ويخش، ربما يكون اهله جوه مش مستعدين لحد يخش، فتبقى اطلعت على عورات، لا يصح لك ان تفعل ذلك. لكن هو قايل لنا، فلو واحد فتح حتى وعمل كده ما نقول عليه مخطئ، ما نقول عليه مخطئ. فابو داود قال الحديث الضعيف حبينه والصحيح حسكت عنه. فاحيانا بعض الناس يقولوا حديث صحيح سكت عنه ابو داود، الجمهور بقى يقولوا ايه لا بس دي اضعف شوية من لما يصرح طالما سكت عنه. ولذلك اذا الراوي مثلا وثقه ابن حبان، ابن حبان متساهل في التوثيق، فاذا وثق راوي ابن حجر ما يقبلش توثيقه، يقول عليه ايه مقبول، يعني مقبول يعني عند المتابعة، لو واحد تاني روى معاه نقبل حديثه، ما وكانش يقول مقبول اي عند المتابعة وإلا فلين. لكن لو الراوي ده وثقه ابن حبان وبس روى عنه ابو داود بس من شيوخه، يعني ايه من شيوخه؟ يعني اللي فوقه على طول، مش من السند، من شيوخ ابو داود. يعني مثلا ابو داود يقول حدثنا ابو سلمة التبوذكي، فده من شيوخ ابو داود. ابو داود مسترد انه ما يرويش الا عن ايه؟ عن ثقة. نقول ايه وثقه ابن حبان وروى عنه ابو داود من شيوخه، فنديله درجة تانية، فتلاقي بقى ابن حجر يقول ايه صبوك. فهمتوا دي؟ فاذا ابو داود اذا روى الحديث لابد ان يبين. فلما روى حديث اسماء دي قال وخالد ابن دريك لم يلقى عائشة، خالد يبقى اذا بين هنا ان الحديث فيه القطاع، ان خالد ابن دريك لم يلقى عائشة. لكن انت رويته لي ابو داود ان ده معمول فيه. انا مديش اخذ وقت اسأل في الباقي، انا كان سؤالي في عادة لما انت ذكرته انه يأتي بالحديث، هذه بقى ما هذه فائدة عامة، يعني فائدة عامة. فبالتالي ابو داود يأتي بالحديث يتكلم عنه، طب لو ما تكلمش عنه يبقى ايه منهجه؟ انه مصحح، منهجه انه مصحح بس تصحيح ضمني، زي ما قلنا رواه ابن حبان تصحيح ضمني. ابن خزيمة نفس القصة، اذا روى الحديث عنده وما تكلمش عليه يبقى ساعات بقى يروي الحديث ويقول ايه ان صح الخبر، يبقى معناه عايز يقول لكم الخبر ما صحش. يعني هنا عايز يقول لك انا خد بالك الخبر ده ما صحش فانا رويته. طب رويته ليه؟ قال لعل ان يكون في رواية تانية انا ما اطلعتش عنها تصحح هذه الرواية، فيقول ان صح الخبر. فابو داود لو روى الحديث، لكن الترمذي يختلف، الترمذي يروي الحديث ويعطيه درجة ويخرجه، يروي الحديث يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث غريب، لم يرويه إلا فلان، تفرد به فلان، أو يقول وفي الباب عن جابر وعائشة وابو هريرة وفلان وفلان وفلان، يبقى خرج الحديث جاب له شواهد من أماكن ثانية، ويقول والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث، وبذلك قال أحمد والثوري والشافعي، وخالف مالك وأبو حنيفة مثلا، فيعطي كمان إيه درجة فقهية للحديث. الحديث ضعيف، لكن ما عندك سترة وعندك شيء، حط الخط من باب الاحتياط، اعمل علامة في الرملة. هذه كله احنا بنتكلم في الصحراء، احنا كنا بنتكلم انت ما عندك شيء تستتر به، لكن لو عندك شيء تستتر، ان شاء الله حتى بتصلي ورق خلف قد تجعل سيارتك ساتر، قد تجعل سيارتك ساتر، تجعل اي شيء يعني اي حاجة تجعلها ساتر. بيني أجعل بيني وأنا واحد بين الصفحة ثلاثة أرض. نعم. وأنا ساجد كما كان يفعل النبي ممره شاف صغير. ليس في حديث كده. لا ممر الشام هو مش هو ساجد وهو واقف. ده التضارب، عشان كده العلماء لم يخرجوا بهذا الممر الشام، حتى ابن حجر قال لا أعرف يعني كيف نضبطها دي، فأحسن شيء ثلاثة أذرع. وقالها ابن عبد البر. يعني تقريبا ثلثي متر. نعم يعني العلماء قالوا دي 30 متر كده. انا 60 70 سنتي فقط. ما هو زراعة متر. اي بركة. نعم. ما هو القضية هنا دلوقتي ان هم تشبثوا بفتوى فمروا بين يديك، انت ما تستطيع ان تتخذ سترة، فاذا منعتهم صارت مشكلة اكبر من وجود من السترة وعدم السترة، وهم اخذوا فتوى، فمثل هؤلاء اتركهم. وهنا يعني باية الاستطاعة، وان كان هم قد يقعوا في جزء من الاثم، يعني هنا الاستطاعة تقدر الضرورة بقدرها، فهنا هم عليهم جزء من الاثم، انت ما عليك اثم اطلاق، بس هم لان عليهم اثم، وكمان هم قد يكون فيهم بعض الجهل، فمنعهم يعمل مشكلة بالنسبة لك، فلا تمنعهم لان عندهم فتوى. نعم. بس انا منعت واحد وقاعد يضربني فعلا، يعني انا منعت واحد وقاعد متردد يضربني بالبوكس ولا لا، يعني انا منعته، والله انا منعته فعلا، وبعدين هو يعني وقد شكله طالب علم، وبعدين قال لي يا جاهل افتوا بان يمر بين يدي المصلين في مكه، طبعا وانا بصلي، قال لي فودني، وفعلا انا يعني والله كنت منتظر انه يخبطني في اي لحظه، يعني انا لقيته متردد يعني، بس هو يعني احد ربه بيصلي يعني ما استقبحها، بس ان انا في الصلاة، لان هو عملت ايدي كده نزل ايدي وحب يعدي، فانا يعني منعته قاصد، فاضطر ان هو يفعل معي، فيخشى انك انت تعرض نفسك لمشكلة او شيء، فهم عندهم فتوى وهم جهل. بالضبط كده، هذا هو الافضل. جزاك الله خير. ذكرت يا شيخ ان المأموم يستتر بامامه. نعم. طيب اذا كان متأخر مثلا عنه بركعة، فمجرد ما يسلم الإمام أصبحوا كحكم المنفرد. نعم. ففي هذه اللحظة كيف يستتر بأي مصلي لسه بيختم الصلاة؟ وإذا ما كان في إمكانه، يعني ترى مثلا أصبر للصف الأول يتقدم للحائط بقدر الاستطاعة. بس إذا يعني ما شيء، ما احنا قلنا انها يعني على تعرض، يعني لسه احنا ما قفلناش موضوع السطر، احنا الوقت حكمنا لما هنتعرض على الكلب والحمار وال كده هنضطر ان احنا نفصل اكثر شويه. جزاك الله خير. واحد صاحب الاخر بيقول الاخر بيقول